بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في الترمذي رحمه الله في جامع الترمذي إلى الباب 27 من كتاب البر والصلة، وهو ما جاء في الخيانة والغش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخيانة والغش. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وفي الباب عن أبي بكر: هذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثني أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة ابن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. هذا حديث غريب، يعني غريب في إسناده، وإن كان محفوظ المتن هذا من أحاديث كثيرة. هذا الباب فيه حقيقة المؤمن لا يعرف فقط بصلاته أو بصيامه، فإن الصلاة يصليها المؤمن والمنافق والفاجر، والأمور الظاهرة هذه يفعلها الفاجر والمؤمن، لكن يعرف الإيمان الحقيقي العميق بمثل هذه الأشياء، بأنه يخاف الله. ولذلك في الحديث: الإيمان قيد الفتك، وهو يعني تعبير بليغ. الإيمان قيد الفتك، بمعنى أن النفوس وظلومة وطاغية، إن الإنسان لظلوم كفار، حمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. النفوس هذه طبيعته كما قال المتنبي: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وأعظم العلة الإيمان، هو ليمنعه من الظلم. وإذا أردت أن تعرف أن النفوس مجبولة على الظلم، فانظر في الأطفال وهم صغار يتظالمون بينهم، يعني القوي يضرب الضعيف ويأخذ منه أغراضه، هذا معناه أنها جبلة الظلم هذا، لكن ما يقيدها ويهذبها ويرد المؤمن عن كثير من أشياء إلا الإيمان. لولا الإيمان كان المؤمن طويل اليد طويل اللسان طويل الرجل، لكن الإيمان يقيده. فمن ضار ضار الله به، حتى لو أمهل الله له الذي يفعل الضرر للمسلمين أو يضر بهم، فإن الله يجازيه من جنس عمله. ولكن كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله لا يستعجل شيء، واليوم الواحد عند ربك كألف سنة ما تعدون، وابن آدم ضعيف يريد الجزاء بسرعة، المظلوم يريد الجزاء بسرعة، لكن الله يجعله في الوقت المناسب، وأحيانا وهو أشد يؤخر ليوم القيامة، يوافى بعقوبته في الآخرة. فليعلم كل إنسان ضار أحدا أن الله سيجازيه من جنس عمله. ولذلك الوازع الداخلي هو أقوى وازع، الوازع المانع اللي في قلبك هو أقوى شيء، أقوى من وازع الملوك والخوف من السلطان، ما في أقوى من الشيء اللي في يردك من داخل. ومن شاق شق الله عليه، المشاقة وفعل المشقة والإضرار سيفعل الله به نفسه. هذا من شاق شق الله عليه أو شق الله عليه. المؤمن ما يكون هكذا، يكون سمح وهين ويحب الخير ولا يظلم أحد. نعم. والثانية قال: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. كذلك المكر ليس من صفات المؤمن، إنما المؤمن وجهه واحد، ليس له وجهين وليس له خديعة. المؤمن مأمون الجانب، معنى مؤمن مأمون، ومعنى مسلم مسالم، مأمون. المؤمن تأمن جانبه، ما تخاف أنه يمكر بك أو يغدر بك أو يخونك أو يغش، ما يكون هذا، ما يكون إلا من ضعف إيمان. باب ما جاء في حق الجوار. لذلك حتى من أسماء الله جل وعلا المؤمن، كما قرأنا في صلاة المغرب، المؤمن يفسره قول عز وجل: إن ربي على صراط مستقيم. هذا يفسر اسم الله المؤمن، إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله عز وجل تعامل معه وأنت آمن إنه على صراط مستقيم، لا يمكن يكون له حالين جل وعلا. فهو من معاني اسمه المؤمن إنه على صراط مستقيم، ولذلك أحب العباد إليه من كان هكذا، من كان على صراط مستقيم، حاله واحد، ما يتخيل، ما يتغير ولا يتلون ولا. دائما ترى أسماء الله التي يكون للمخلوق نصيب منها بخلاف التي اختص بها مثل الله والرحمن والخالق والبارئ، لكن أسماء الله أحب الله، أحب العباد إلى الله من شابهه فيها وإن كان فيما يخصه. فمثلا أحب العباد إلى الله الكريم، والله الكريم الكرم التام، وأحب العباد إلى الله الحليم، والله عز وجل هو الحليم، وأحب العباد إلى الله الرؤوف، وهكذا. كل ما يعني جعلت لنا هذه الأسماء حتى نتدبر فيها، والشيء اللي يخصنا نحن نفعله، تدبر في أسماء الله وافعل ذلك. الحي، يحب الله من عباده الحي، حي القلب وحي الهمة وحي النفس. نعم. باب ما جاء في حق الجوار. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو والمقداد بن الأسود وأبي شريح وأبي أمامة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد. نعم. كذلك من صفات المؤمن حسن الجوار، حسن الجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. وفي الحديث الآخر قصة لهذا، أن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه رجل واقف قد أطال معه الوقوف، حتى رحم الرجل هذا لحال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما أطال معه الرجل، فلما انصرف قال: يا رسول الله، لقد شق عليك هذا الرجل، لقد أطال معك الوقوف حتى رحمتك. فقال: رأيته؟ قال: نعم. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله شريك لأولاد الميت في ميراثهم، شريك لأولاد الميت في الميراث. فالمؤمن أيضا حسن الجوار، مأمون الجانب، دائما المؤمن هكذا، المؤمن الحقيقي، حتى نعرف الآن ضعف الإيمان. وحسن الجوار طبقتين، الطبقة الأولى الواجبة هي كف الأذى، وهذا عاد ما لأحد فيه عذر، يعني أقل شيء من حسن الجوار كف الأذى، لا يأتي جارك منك أذى لا قليل ولا كثير، لا في أهله ولا في نفسه ولا في صوت ولا في رائحة، ولا تأخذ من شيء، ولا تظلمه، ولا تقذر عليه بيته أو ترش عليه بوية أو ترش عليه شيء. والطبقة الثانية وهي المندوبة بذل الندى، إنها يعني ما تكتفي فقط بأنك تكف أذاك، لا، تفعل معروف مع جارك وتقف معه وتسد خلته، ويعني تتفقده. الله المستعان، الآن يمرض الجار ويموت بعض قاربه، ويمكنه هو في فاقة، يمكنه مستور وجاره ما يدري عنه، وهذا من تقطع من القطيعة اللي تنتشر في آخر الزمان، تنتشر قطيعة بين الأقارب وبين الجيران، بحيث أعوذ بالله كل نفسي نفسي ولا يدري عن أحد. لكن المؤمن يجاهد نفسه، أقل شيء كف الأذى، أقل شيء، هذا اللي ما تحتش أنك تكف أذاك. ومن حسن الجوار النصيحة، تنصح الجار، يعني الجار هذا غدا يتعلق بك يوم القيامة، يقول: يا رب جاورني كذا وكذا سنة أو شهر، يراني على ترك الصلاة، واللي يراني على الفجور، ولا ينصحني، غشني، ما في شك أنه غش، حتى لو كان ثقيل على النفس أنك تطرق على الجار أو تكلمه، النفس تقول: لا تكلم، نفسي نفسي. لكن الجنة حفت بالمكاره، أي شيء تكره النفس هذا طريق الجنة، تكلم وانصح. ترى هو الآن الشيطان مستولي عليه، يبغى له واحد يمسك بيده، يعني على الأقل يوازن مع الشيطان، الشيطان منفرد به. انصح له، قل المسجد وصل معنا وشو، يعني حاول تنصح الجار، هذا حق له عليك. هكذا المسلمون. حتى قال ابن عمر جارنا اليهودي، يهودي، قال أهدوله أعطوله، أهديتم له ذبحت شاه في بيته. وهذا لقول الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. نزلت في الصدقة على غير المسلمين، غير الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لا تحل إلا لمسلم، لكن الصدقة حتى لو كان يهودي أو نصراني. أما المبتدع لا، في فرق، لأن اليهودي معلوم الكفر ولا في مضرة، يعني حتى لو أهديت له يقول الناس مسلم أهدى اليهودي، ما يتضررون في دينه. أما لو كان مبتدع جهمي ولا أشعري ولا تبليغي ولا منها، هذا اللين معه مع الجار يفتن غيرك، لأن الناس يقولون مسلم ومسلم، ولا بعد يقولون مطوع ومطوع، سني وسني، فيكون فتنة. فهذا من هالباب، مع أنه في الآخرة هذا إذا كان على الإسلام أحسن من حاله من اليهودي، لكن عقوبات الدنيا المراد بها الردع دائما، ليس المراد بها الهداية، المراد بها الردع. حتى لعله ينتفع وغيره ينتفع، ففي فرق. ولذلك مر معنا وسيمر إن شاء الله تواتر عند السلف أنهم قالوا لأن أكل عند يهودي أو نصراني أو يأكل عندي أحب لي من أكل عند مبتدع، وإن كان في الآخرة قد يكون أهون منه، لكن في الدنيا من باب الردع. وفي الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. إذا كان اثنين تحابا في الله فخيرهم عند الله أشدهم حبا لصاحبه، وأكثرهم بذلا لصاحبه، وأكثرهم نصيحة لصاحبه، وأكثرهم زيارة لصاحبه، كما في الحديث وجبت محبتي للمتباذلين في والمتناصحين في والمتجالسين في والمتزاورين في. فخير الاثنين خيرهم لصاحبه، كذلك خير الجيران عند الله خيرهم لصاحبه. لا تقول جاري ما فعل وصاحبي ما جاني ما كلمني ما سلفني ما أعطاني، لا لا تجازي، خيرهم عند الله خيرهم لصاحبه. نعم. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. كذلك الإحسان الخدم، الإحسان الخدم يدل على إيمان وعلى مروءة على حسن خلق. والحقوق العشرة الموجودة في سورة النساء فيها ما ملكت أيمانكم، يدخل في ما ملكت أيمانكم المماليك ويدخل فيهم الخدم، لأن الخدم وإن كنت لا تملك الرقبة لكنه تحت يدك، هو تحت يدك، ففيه نوع ملك، ملك يمين. مثل المرأة الآن أنت تملكها، ولذلك فألف يا سيدها لدى الباب، سمى الله الزوج سيد، مع أنك أنت ما تملك الرقبة لكن لأن لك ولاية عليها ولك نوع ملك عليها سميت من ملك يمينك. فآية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأخذنا في تفسير سورة النساء أن المختال اللي فيه نوع كبر ونوع اعتداد بنفسه لا يقوم بهذه الحقوق العشرة، وإنما يقوم بها المؤمن المتواضع. ولذلك هذه المناسبة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، كل ما سنقرأ الآن من الحقوق المختال الفخور المتكبر ما يقوم بها، يحرم منها أعوذ بالله، فيكون لا دنيا والآخرة. نعم. فإذن الخدم مما ملكت أيمانكم، يعتبر مما ملكت أيمانكم، والآن عندكم خدم في البيوت أو بعضكم إحسان إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر كلمة قالها ونفسه تخرج، وش كان يقول؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، من الزوجات والخدم والعبيد والأولاد أحسنوا إليهم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى قال حشرج صوته عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الكلام، يوصينا بالصلاة أعظم حقوق الله، وما ملكت أيمانكم حقوق الناس. نعم. حدثنا بندال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. ما اسمه بندار؟ محمد بن بشار البصري وغندر محمد بن جعفر، عبد الرحمن مهدي الإمام، وسفيان الثوري. إذا قيل بمهدي عن سفيان في الغالب الثوري لأنه من أصحابه، وواصل الأحدب أو كذا، ومعرور بن سويد. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم، يعني حتى لو كان الله رفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، لكنه أخوك. وأحمد الله عز وجل الله اللي جعل الناس درجات حتى يتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا كان أخوك تحت يدك أطعمه مما تطعم أنت، مما تطعم. مثلا إذا جابوا عشاء من مطعم وعندهم خادم في البيت، لا يجيبون له عشاء خاص دون، لا يجيبون لهم من جنس ما يأكلون، وأيضا يلبسونه من جنس ما يلبسون، يعني يهدون له من اللباس اللي يليق به، لكن لا يجعلونه في درجة، لأن تحت أخوك تحت يدك، ولا يكلف ما يغلبه. وإذا كلف فليعنه إما بخادم آخر أو يخففون عنه من العمل. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. نعم، فرقد من أصحاب الحسن البصري وهو عابد مشهور، لكن من قبل حفظ فقط، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، وهو لا يدخل الجنة سيء الملكة. معنى سيء الملكة سيء التعامل مع من تحت يده، هذا معنى سيء الملكة، سيء التعامل مع من تحت يده، حتى من زوجه أو ولد أو خادم أو عبد، يعني ليس بحسن التعامل، أعوذ بالله، هذه كبيرة، لذلك توعد عليها بعدم الدخول في الجنة، دخول الجنة. نعم. باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم. وعبد الله وعبد الله بن المبارك لأنه إذا في الغالب عندها الحديث، وخاصة مثل هؤلاء إذا قالوا عبد الله في هذه الطبقة من السند يكون عبد الله بن المبارك. قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان هو كنيته عليه الصلاة والسلام، لكن أحب أحسن وأفخم الأشياء الأسماء بالنسبة له، يعني أحسن حتى من أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، أن يقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أكمل وأعظم من كلمة أبو القاسم، لأن أبو القاسم كل واحد منا ينادى بكنيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، بل في ذم الكلام أثر لبعض السلف أنه قال حتى كلمة رسول الله أكمل من نبي الله، وكلمة الرسول أعلى من النبي، لأن قد يكون نبي وليس برسول، ولا يكون الرسول إلا نبيا، وكلمة رسول الله أيضا أبلغ من كلمة الرسول، فهي درجات. فأعلى شيء أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، قال من قذف مملوكه والمملوك بريء سيقيم عليه الحد يوم القيامة، حتى لو كان في الدنيا ما يستطيع ينتصر، ينتصر في اليوم الأعظم، سيقيم عليه الحد يوم القيامة. الله المستعان. نعم، وهذا ترى يحصل الآن، يعني حتى في الخادمات في البيوت يكثر عند بعض النساء قذف الخادم، يعني قذف حتى في العرض، هذا ما هذا خطير، هذا من السبع الموبقات. ولو كانت الخادمة بريئة وأصلا القذف لا ينبغي أن تحوم حوله، ولا إذا كانت الخادمة بريئة وألقت الكلمة هذه ما تروح، هذه من السبع الموبقات وستقتص منها يوم القيامة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. هذا حديث حسن صحيح. إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك وأبوه يزيد بن شريك. أبوه يزيد. إبراهيم أيضا مشهور بالعبادة والزهد، وإن كان قد تكلم في شيء يسير من إرجاء الإرجاء القديم، فأخرجه أبوه من بيته وقال ما هذا الذي أحدثت، مع أنه عابد وزاهد وناسك وأبوه أعلم منه، لكن لما بس تكلم نوع كلمة في إرجاء أخرجه من البيت وقال ما هذا الذي أحدثت. فهذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه الأنصاري عقبة بن عمرو، ويسمى البدري لأنه من أهل بدر، يعني من أهل البلد نفسه، ولكنه لم يحضر بدرا، وهو سكن الكوفة، ولذلك الرواه هؤلاء كلهم كوفيون، خاصة من سفيان ومن بعده، أما مؤمل بن إسماعيل ومحمود بن غيلان بصريين. قال كنت أضرب مملوكا لي من شدة الغضب ما يسمع، فسمع قائلا من خلفه يكرر اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، يكرر عليه، فلما التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أقدر عليك منك عليه، إذا كان أنت الآن قادر عليه الله أقدر، فما ضرب مملوكا بعد. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أهيب الناس وأقوام شخصية، ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا ولدا قط، ومع ذلك الهيبة ليست دائما بالضرب، وإن كان الضرب مسموح في القرآن. نعم. باب ما جاء في أدب الخادم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. وقال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات. هذا فيه إباحة ضرب الخادم للأدب، لكن يرد إلى حديث أبي بردة أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية، فالأدب ما يزاد على 10 أسواط إطلاقا، ولا ينبغي أن يصل العشرة حتى، والأمر الآخر لا يكون في المقتل أو في الوجه أو يضره، إنما المقصود الأدب فقط، كما يضرب ولده وزوجته. لكن هنا في الحديث هذا لو صح، إن يعني إذا صح هو يستخدم في الأدب يعمل به، إن إذا ذكر الله ارفع يدك. أبو بكر الصديق ضرب الخادم في حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول انظروا إلى هذا المحرم، وكان رضي الله عنه سريع الغضب وسريع الفيئة، فقال أعطاه زاملة واحدة فيها رحلة النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة وراحلة واحدة، فلما وصلوا إلى المكان وله مضيعها، قال واحدة وضيعها وأخذ يضربه، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يقول انظروا إلى المحرم. نعم. باب ما جاء في العفو عن الخادم. حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس بن جليد الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، قال كل يوم 70 مرة. هذا حديث حسن غريب، ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله عمر. ماذا أشبه؟ الأشبه عن عبد الله بن عمر، كان ساقط ابن، لأن في الحاشية يقول عن ابن وهب سمع عبد الله بن عمر، قال البيهقي وابن عمر أصح، المقصود الأشبه أنه أثر وليس بحديث، وابن ساقطة. نعم. باب ما جاء في أدب الولد. حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. هذا حديث غريب، وناصح بن العلاء الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، وهو أثبت من هذا. في ناصح وناصح، هذا يفرق بينهم أهل الحديث، فهذا ناصح الكوفي ليس بالقوي، وفي ناصح بصري أثبت من هذا. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز. وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. نعم، كذلك أدب الولد، أدب الولد: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. الوالد ينبغي أن يتحمل مسؤولية ويؤدب الأولاد، ولذلك يبدأ الأدب معه من الصغر، لكن من السبع يتأكد الأدب، وخاصة في الصلاة، فيأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ويوقظه الفجر، ويأمره بحسن الأخلاق ويؤدبه، فإن الولد سيعرف أن هذا أفضل شيء قدمه الوالد له، وهذا من بر الوالد لولده. الوالد ينبغي أن يبر ولده حتى يبره الولد، فمن بر الوالد أن يختار أمه، يعني تكون من بيت حسن، وأن يختار يحسن اسمه، وأن يحسن أدبه، فإذا فعل ذلك الوالد فقد بر ابنه، وينبغي عاد يجب على الابن أن يبر والد ولا يتخلى عن المسؤولية. الآن أكثر الآباء ترك المسؤولية هذه، ثقلت عليه، فتجد من الدوام إلى الاستراحات إلى أصحابه والأولاد تاركهم ووكلهم للقنوات والأجهزة، ثم بعدين يتشكى منهم. المؤمن لا ينبغي أن يتخلى عن مسؤوليته، وهذا يؤجر عليه، يؤدب الولد، بنت أو ولد، في كل ما يناسبهم في كل عمر، يكون عنده فقه في التأديب، وليعلم أن هذا أفضل شيء يقدمه لولده. نعم. باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. الهدية كذلك تسل السخيمة، وسنقرأ إن شاء الله في ابن أبي الدنيا آداب الهدية. الهدية تهادى وتحاب، تورث المحبة وتسل السخائم وتوثق العلاقة. ولذلك لما جاء وسيد بن حضير ومعه رجل آخر من الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود تقول، اليهود كانت تجتنب النساء وقت الحيض، قالت: ما ترك هذا الرجل شيء إلا خالفنا فيه، نحن نعتزل النساء أثناء الحيض ونخرجهم من البيوت، وهذا يقول اصنعوا كل شيء للنكاح. فقالوا: يا رسول الله، لو جامعناهن، يعني مبالغة في مخالفة اليهود، لكن هذا لا يجوز. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلام، فخرج من عنده، استقبلته هدية عليه الصلاة والسلام بيوت الأنصار، فأرسل بها في أثر الرجلين، فعلم أنه لم يجد عليه. فيدلك على أن الهدية تدل الرجل على أنه ما وجد عليك. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الإهداء، ويقبل الهدية ويثيب عليها، في الغالب أنه يثيب، إلا إذا كان من رجل مثل أبو بكر، هذا قد يقبل هديته ولا يثيبه لما بينهم من يعني شيء أعظم، لكنه يقبل الهدية ويثيب عليها. حتى مرة قبل هدية من رجل، ثم أعطاه ناقة وناقتين وثلاث وأربع، حي أرضى، حتى أعطاه شيء كثير من الإبل، ثم قال: هممت ألا أقبل من أحد إلا من قرشي أو دوسي أو ثقفي، إذا صح الحديث، يعني إلا من أناس مخصصين، لأن بعضهم يطلب ثواب أشد وأعظم أضعاف مما أهدى. نعم. وإذا ما قبل الهدية عليه الصلاة والسلام كان يبين السبب، كما أخذنا في حديث الصعب بن جثامة أنه لما أهدى له حمار وحش رده عليه، فلما تغير وجهه، فهذا يدل على أن الهدية إذا ردت يتغير الوجه، قال: إنا لم نرد عليك إلا أنه حرم، فطابت نفسه، يعني ليس شيء يخصك أنت، شيء يخصنا في ديننا، إنا لم نرد عليك إلا أنه حرم. فأنت إذا رددت الهدية بين السبب لما رددتها، وإذا قبلتها اقبلها وأثب عليها، إلا إذا كان أخ قريب للغاية، يعني بينكم شيء أكبر مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فهذا كان يقبل منه ولا. نعم. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. كذلك من صفات المؤمن أن الشكور، من صفات المؤمن الشكور، لأن الله شكور. شوف أن الله شكور ويحب من عباده الشكور، والشكر أن يظهر أثر النعمة فيك وعلى لسانك وعلى هذا معنى الشكر. تقول العرب شكرت الدابة، أو حتى الآن لازال مستخدم عندنا، يقولون هذه الناقة مشكار أو شكور، معناه أن العلف ينفع فيها بسرعة، يظهر فيها كل ما تأكله يبين فيها، فيقولون هذه الناقة مشكار أو شكور. وتقول العرب أشكر من بروقة، أخذناها في التفسير. البروق نبت ضعيف من من من بقول البادية، يقولون من الطرائف أنه من يوم يشوف السحاب يخضر، هو ما بعد حتى أمطر، من يوم يشوف الطل طل السحاب يخضر، فيقولون أشكر من بروق، يعني أن هذا سريع الشكر. سبحان الله. فبعض الناس تربته طيبة يعني يشكر يبين فيه، بعض الناس لا، أرضه سبخة ما يشكر ولا يبين فيه. وإذا كان ما يشكر الناس معناه ما لن يشكر الله، لأن شكر الناس أهون، أنك الناس مجبولة أن تميل لمن أحسن إليها. فإذا كان ما يشكر الناس على ما قدموا ما يشكر الله عز وجل. هذا معنى الحديث. العرب تقول كما قال عنترة، الكفر مخبثة لنفس المنعم. كفر النعمة يخبث نفس المنعم وربما منعه من الإحسان، والشكر يساعد في انتشار الخير والمعروف. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن لذلك أهل النساء أكثر أهل النار. لما يكفرنا العشير أكثر أهل النار، أعظم الأسباب يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. تحسن إلى إحداهن الدهر كله، ثم إذا رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا طبع فيهن، فلذلك كنا أكثر أهل النار. فيدل على أن هذا لا، هذا ليس خاص بالنساء، أن هذا الطبع يسبب دخول النار، لأنه جزاء معلل. لماذا؟ قالت يا رسول الله لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعن حتى لو كان في الرجال، وتكفرنا العشير. نعم. سبحان الله. كل هذا مساقها واحد، الإيمان هو اللي يورث الأشياء هذه كلها، الشكر حسن الملكة والأدب، أدب الخادم وأدب الولد وقبول هدية والإثابة عليها، كلها أعظم تزكية العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أعظم ما يزكي النفوس هو هذا الشيء. حتى قال سفيان بن عيينة إني الأعجب ممن لا يحضر مجالس العلم كيف تزكو نفسه. أقوى شيء وأسرع شيء في التزكية العلم، أنك تسمع مثل هذه الأشياء وتسمع الآثار فتزكو، تحاول تقلدهم فتزكو. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى حاء، وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير. هذا حديث حسن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكر الناس، ما أحد يحسن إلا شكره. مر معنا في في في يعني يشكره يثني عليه في قصة ذي قرد، شكر لسلمة أمام الناس كله وقال خير رجالتنا سلم، وأردف معه وشكر لأبي طلحة، وحتى أن في حجة الوداع حلق رأسه النصف كامل أعطاه أبو طلحة ونصف أعطاه الناس. وعاد أبو بكر شكر له قبل وفاته خطبة كاملة فيه، لأن أبو بكر معارفة كثيرة، حتى قال ما منكم من أحد له عندي يد إلا جزيته عليه إلا أبو بكر، فإن له عندي أيد لم أجزه بها الله يجزيه بها. ها إيه أيد كثيرة، هذا من الشكر. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أصحابي خليل اتخذت أبا بكر، وقال لا تدعوا خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، هذا شكر له. فكان عليه الصلاة والسلام كثير الشكر، يعني يشكر للنساء ويشكر كل من فعل ما ينسى. بعض الناس ترى في طبعه الشكر بس يتجاهل وتغافل وتناسى، وما يعني ما عود نفسه على هذا، ولا هو يمكن هو في طبعه ليس بجحود، يعرف النعمة ويعرف المعروف، لكن لا ينبغي. كمل هذا بأن تشكر يظهر عليك. وخاصة الشكر ليس فقط المعروف الدنيوي، يا أخي من كانت هدايته على الله من الله بسببه الهداية، هذا أعظم نعمة. أو تعلمت من علم أو أدب أو صحبة أو شيء، هذا أعظم شيء. نعم. باب ما جاء في صنائع المعروف. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل سماك بن الوليد الحنفي، والنضر بن محمد هو الجرشي اليمامي. هذا الحديث من أحاديث اليمامة البلد هذا، يعني هؤلاء أكثر اللي في السند من اليمامة، وفيه من جمع محدث اليمامة في كتاب، فمنهم النضر بن محمد اليمامي، وعكرمة بن عمار الدهني اليمامي، وأبو زميل الحنفي اليمامي، ومالك بن مرثد وأبوه أظنهم أيضا من هنا، وأبو ذر كان في الربذة وفي الحمى، وربما أخذوا منه في الربذة. فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدق. وهذا عاد ما يبخل بها إلا الشحيح، يعني حتى البسمة ما تضرك. وأمرك بالمعروف صدق، وناهيك عن المنكر صدق، إرشادك الرجل في أرض الضلال صدق، يعني ضايع وترشده سواء في سيارة أو في بيت أو في دكان أو في شارع دليته ترى صدق لك. وبصرك للرجل رديء البصر، توريه شيء ولا تقرأ له شيء ولا مثلا عند الصراف ما عرف وتصلح له ترى صدق. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدق، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدق. إذن لا تحقر من المعروف شيء، وليكن هذا الطبع فيك أنك تحب فعل المعروف كما كانت الأنبياء. يعني موسى عليه السلام كان يعني سبحان الله في مغروز معجون بلحمه ودمه حب الإحسان للناس والشفقة عليهم عليه السلام، حتى أنه يعني قبل النبوة لما ورد ماء مدين هو خائف وجائع وعليه قضية قتل ويطرده الفرعون وما يدري ما يعرف البلد، يعني شيء مهول الإنسان في مثل ظروفه يا الله في نفسه، ومع ذلك بس يام شوف إنه هو أصلاً حساس النظر، يعني المنظر هذا ما يلفت إلا واحد أصلاً مو مركز في نفسه مركز في الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان يردن غنمهن عشان ما يختلط بغنم الناس. طيب هذا منظر موجود في كل عد وفي كل ما يوجد مثل هذا، لكن هو لا، قال هذه المرأتين الفتاتين لهن قصة، ليش يردن أغنامهم تذودان؟ فنسي نفسه ومشاكله وهمومه وقال: ما خطبك؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأن يخلصون هذول كلهم ويصدرون بعدين نسقي. ثم اعتذرتا أنه لولا الحاجة ما خالطنا هؤلاء، ولا وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا موسى عيسى. وفي قصة السفينة يوم خرقها الخضر نسي العهود اللي مع الخضر وقال: أخرقتها لتغرق أهلها. إحسان للناس، كل سيرة عليه السلام كل سيرة إحسان للناس، حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وقال: ماذا كتب عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد جربت الأمم قبلك وإن أمتك لا تطيق. ثم أخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، يلح مع أنه لن يسأل عن هذه الأمة، لكن معجون فيه الإحسان للناس، حتى آخر مرة قال: إني استحيت من ربي، إنه من 50 إلى 5 استحيت، ولو بعد الخمس يقول: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فهكذا الأنبياء وإبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر عجب، والصحابة فالإحسان للناس، وترى الصناعة المعروف يعني سبحان الله معجل الله لها الثواب في الدنيا، فالعرب تقول صناعة المعروف تقي مصارع السوء، وهذا أمر مشهور، صناعة المعروف تقي مصارع السوء وتقي الخزي في الدنيا، يعني اللي دائم يفعل المعروف حتى لو كان كافر بإذن الله أن هذا سنة إلهية إنه ما يخزى في الدنيا. ولذلك قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، مع أنهم كانوا في جاهلية إلى الآن، ما هذا أول مرة ينزل جبريل، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت لأنك تحمل الكل، وهذا طبع عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والكلام هذا أيضا قاله ابن الدغنة لأبو بكر لما خرج وقال سأذهب إلى هاجر، قال مثلك يا أبو بكر لا يخرج من البلد، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهم يعرفون إن فعل المعروف إنه يقي مصارع السوء ويقي الخزي، والأمر الثالث يشرح الصدر، ما من شيء أشرح للصدر من فعل المعروف. كل ما يفعل المعروف، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الدرع، قال مثل يفعل المعروف والشحيح كرجل عليه درع، الشحيح كل ما أراد أن يفعل المعروف تراجع، فأخذت حلقات الدرع تضيق حتى يضيق عليه نفسه، وتجدهم الاكتئاب دائم فيهم اللي ما يفعل المعروف، والآخر كل ما أراد أن يفعل المعروف مضى فيتوسع الدرع فيه حتى يعفو أثره. هذا مثل انشراح الصدر. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وللنفوس، وحضرت الشح وحضرت الجهل وحضرت القتور وكان الإنسان قتورة، وحضرت العجلة وكان الإنسان عجولة، خلق الإنسان من عجل، لكن تزكو بالإيمان وبالعلم إن شاء الله. يكفي هذا.